إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى قبل هذه الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا خطاب لكافة الناس، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع الأرض من الحبوب والثمار والفواكه والحيوانات والأسماك، حالة كونها حلالا أي محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم، وكونها طيبا أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو خبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له فحرم لسبب ما، وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده وهو ضد الحلال، كتحريم بيع العنب لمن علم منه يقينا أنه سيستخدمه في صناعة الخمر، وكمن اشترى شيئا مباحا لاستخدامه في الإفساد والتخريب كمجرم الإرهاب والمفسدين في الأرض، أو من يعمل عملا وصنعته في الأصل حلالة ولكن عمله لغرض حرام فلا يجوز استخدامها في إنشاء حرام كائنا من كان وكيف كان غير حالة الضرورة القصوى. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولما أمرهم سبحانه وتعالى باتباع ما أمرهم به، إذ هو عين صلاحهم الأمر من الله ورسوله، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان أي طرقه التي يأمر بها الشيطان ويدعو إليها ويجملها ويحسنها في أعين الناس، وهي جميع المعاصي صغيرها وكبيرها من فسوق وظلم وانحراف وزيغ وضلال وابتداع، فإنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة لكم، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير. فلم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى بعداوة الشيطان الداعية للحذر منه، ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة، فقال: إنما يأمركم بالسوء أي بالشر الذي يسوء صاحبه فيدخل في جميع المعاصي، فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستقبح من له عقل. وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل فيه القول على الله بلا علم في شرعه وقدره، فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته الله ورسوله أو أثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم. ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا وأمر بكذا أو نهى عن كذا بغير علم ولا بصيرة فقد قال على الله بلا علم. وقد قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والحديث في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين. فهذه من طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه من الفحشاء والسوء والمعاصي. وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو، ومن أي الحزبين، اتبع داعي الله الذي يريد له الخير والسعادة الدنيوية والأخروية، الذي كل فلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملته، المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، أم تتبع داعي الشيطان الذي يكفك عن الخير ويحثك على الأذى وإليه ويدفعك دفعا ويؤزك أزا، والذي كل الشر في طاعته وكل الخسران في ولايته، الذي لا يأمر إلا بالشر ولا ينهى إلا عن الخير. ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل ومعصية، قال الله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي على علم ويقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناه، ويتوب الله على من تاب. قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالوا في معنى هذه الآية: يقول الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا لجميع الخلق من المكلفين، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله بشيرا ونذيرا، أي تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار. وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء، فقالوا: يا ابن عباس، فيما فضله الله على الأنبياء؟ قال: إن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقال للنبي: وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله إلى الجن والإنس. وقال محمد بن كعب القرظي من سادات التابعين، يعني إلى عامة الناس. وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم، فأكرمهم على الله أطوعهم لله عز وجل. قلت: أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكف الناس عن الحرام والأذى والشر وكل ما هو حرام ومنهي عنه وفيه فساد وضلال وزيغ وهوى وانحراف وغش وتدليس ومراوغة وزوغان، وأمرهم ودفعهم وحثهم وأزهم أزة إلى كل صلاح وفلاح ورباح ونجاح وفوز وسرور ومحبة ومودة ورحمة ورأفة وتعليم وتعلم ونفع واستفادة وتعمير وتصليح وإنتاج وتصنيع وترشيد، والقول بالتي هي أحسن، دفعهم إلى مكارم الأخلاق وصالحها وكفهم عن سيئها، فأمرهم بالإنصاف والقسط والميزان. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال: وهديناه النجدين. قال المفسرون: قوله تعالى وهديناه النجدين يعني الطريقين. قال عبد الله بن مسعود: يعني الخير والشر. وروى ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري التابعي، وفي رواية عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنهما النجدان نجد الخير ونجد الشر، فمن جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير ولا يستقيم هذا. وقال ونفس وما سواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي حولتهم عن دين الحق إلى الباطل والضلال. قوله فألهمها فجورها وتقواها، أي فأرشدها إلى فجورها وإلى تقواها، وهديناه النجدين فافعل ما شئت، ويوم القيامة العذاب أو الرحمة، أي بين لهما ذلك وذاك، وهداهما إلى ما قدر أو هداها إلى ما قدر لها. وقال ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر. وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله كما قال قتادة، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، وقد خاب من دساها يعني أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله ورسوله وآذى الخلق وكان من المفسدين في الأرض. روى الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف ثم قال اللهم آتي نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وفي رواية لمسلم عن زيد بن أرقم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي وقال أي الاثنان على شرط مسلم ولا نعلم له علة من حديث النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو إلى الصراط، فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال ويلك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج تدخل. فالصراط الإسلام، والسور والستور المرخاة حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا من أجل الأحاديث التي تبين هذه الأمور بيانا كافيا شافيا. قال شيخ الإسلام في شرح هذا الحديث فقد بين أن في قلب كل مؤمن واعظ من نفسه، والواعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب، فهذا الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه، ولهذا يقوي أحدهما الآخر كما قال تعالى نور على نور، قال بعض السلف في هذه الآية: هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها أثر وحديث، فإذا سمع بالأثر كان نورا على نور، نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن، كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل، فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. ثم عدد له جملة من الأعمال الصالحة، فقال: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض الأعمال؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. قال: في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: هذا دليل على أن الكف فعل للإنسان داخل تحت كسبه ويؤجر عليه ويعاقب على تركه، وأن ثوابه لا يحصل إلا على الكف إلا مع النيات والمقصود، أما مع الغفلة والذهول فلا. قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون بنو إسرائيل، يعني لم يكفوا عن الشر ولتركهم النهي، وهو أنهم كانوا لا يكفون شرهم عن الناس ولهم يفعلون الخير، ظلمات بعضها فوق بعض وضلال وغي وفساد وإفساد، فالكف عن إيذاء الناس صدقة وعمل صالح يؤجر عليه وعلى فعله المسلم. وهذا دليل على سماحة الإسلام الحنيف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ويا له من حديث عظيم يحث الناس على نشر الصلاح والخير والبعد عن الشر بكل أنواعه، وهذا من أجل تعاليم دين الإسلام، حيث قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.